أن يكون في حال الصغيرة بلا يمين، صدق وبلا يمين، فما العلة؟ أنه استثنى وبالغ في هذه خاصة. فضل نزاع الزايد هي مسألة مبنية على النزاع، هي بتقول انقضت عدتي، قلنا لها انقضت عدتي بإيه يا هند يا زينب يا سعاد؟ قالت بوضع الحمل، قالت بالأقراء. طيب وانت عندك كم سنة؟ قالت انا عندي 7 سنين يا حضرة الأب، 7 سنين. في نزاع وكل كلام عن النزاع، كله على النزاع، يبقى كله قائم على النزاع. فلما تيجي تقول لي ان مفيش نزاع هنا، يبقى ده كلام معناه ان انت لسه ما صحتش من النوم. النوم بيصدق، بيصدق يعني ايه؟ يعني عند القاضي، يبقى مفيش نزاع ازاي؟ من راحوا القاضي يعملوا ايه؟ يزوروه، تعشوا عنده. قول يا شيخ عبد الله. عبارتها ملغاه. نعم؟ عبارتها ملغاه، صغيرة عبارتها ملغاه، يبقى كلا نزاع. لما تكون صغيرة يبقى كلا نزاع. لكن راحوا القاضي وارتفعوا للقاضي، عندك كم سنة يا يا يا يا زينب؟ قالت له 7 سنين يا حضرة الأرض. 7 سنين يا حضرة الأرض، عملت له كده. لا خلاص عبارتكم ملغاه. العلة الثانية، في علة ثانية، في علة ثانية. لماذا فرقنا بين الآيس وبين الصغيرة هنا؟ في الآيس قلنا القاضي يصدقه بيمينه، في الصغيرة قلنا يصدقه ينبغي أن يكون بلا يمين. لماذا فرقنا؟ وبعدين صحيح؟ إيه اللي ينبني على هذا؟ الصغيرة لم تحب أصلا، والكبيرة والآيس دي حاضر، صحيح. إيه اللي ينبني على كده؟ الأصل صح، كلام كلامك صحيح، بس يعني وضح أجلي لنا كلامك أكثر وأكثر. من الآيس يتصور أن يعود إلى الحيض مرة أخرى، كانت تحيض ثم توقف الحيض بعامل السن، يتصور ولا يتصور أن يعود إليها؟ يتصور. لكن الصغيرة لا يتصور، لأن هذا تم بالاستقراء، الصغيرة لا تحيض قبل 9 سنوات بالاستقراء، هذا بالوجود، لا يمكن تحيض قبل 9 سنوات. لكن الآيس اللي هي وصلت إلى سن اليأس مثلا 55 عام واستمرت 10 سنوات ولا 15 سنة بانقطاع الأقراء، يتصور عودة الحيض إليها مرة أخرى، يتصور، ليس ممنوعا عقلا، وجد نادر لكن موجود. أما الصغيرة لا يوجد، هذا غير موجود وغير محصور وغير منضبط، لم يوجد هذا ولم نجد له أثرا في الكون، فلذلك نصدقه بلا يمين، لا نحتاج إلى يمينه. يعني تفضل إذن. في قوله أن في انقضائها بأشهر فلا تصدق، من لا تصدق في انقضاء العدة بأشهر، ولا لا تصدق في ليس بزاد الأشهر، انقضاء العدة بالأشهر. يعني الخلاف بينهما في ايه؟ هما متفقان على حصول الطلاق، لكن يا ترى متى وقع الطلاق؟ لو كان وقع الطلاق في ميعاد محدد خلاص يبقى لا تحتاج الى بينه. لو كان الطلاق وقع من 10 اشهر خلاص مش محتاجه انها تجيب بينه ولا حاجه، ولا هو ولا يبقى في نزاع اصلا. لكن النزاع ليس في حصول الطلاق، بل هذا محل اتفاق بينهما، كلاهما يقول حصل الطلاق يا حضره القاضي، هي تقول حصل الطلاق مبكرا فانقضت 3 أشهر، وهو يقول حصل الطلاق حديثا فلم تنقضي 3 أشهر، وهكذا في بقية الأشياء. لا نزاع في الطلاق، لكن نزاع في توقيت الطلاق، متى حصل الطلاق، وبالتالي هل انقضت العدة أو لا؟ في حيرة الآن، القاضي ماذا يفعل؟ هو الآن يحل مشكلة القاضي عندما يتنازع إليه أو يرتفع إليه المطلق والمطلق، وقد اتفقا على حصول الطلاق واختلف في توقيته. طيب اي سؤال؟ تفضل. اذا انكره الزوج هنا، انكره عائد على انقضاء العدة على انقضاء؟ انكر الانقضاء اما بالاقراء او بوضع الحمل. اي سؤال؟

يعني على ما بقي من عدد الطلاق، يبقى في مضاف محذوف. فإن كان طلقها طلقة واحدة عادت له بطلقتين، وإن كان طلقها طلقتين عادت له بطلقة. طبعا ده لو كان حرا، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا، أي أم لم تتصل بزوج غيره. ليه؟ ولو تزوجت بغيره ألا ينقض هذا ما مضى من الطلقات؟ قال لا ينقض، لا ينقض إلا إذا كان قد طلقها ثلاثا. أما لو طلقها دون الثلاث فتزوجها بآخر لا ينقض. قال لأن الزوج الآخر لا يهدم الطلاق، عبارة اصطلاحية، لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده، هو ثلاثة في حالة الحر واثنان في حالة العبد. لماذا لا يهدم الطلاق؟ لماذا لا يكون كما في حالة ما لو طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ فإذا نكحها وعادت إلى الأول رجعت إليه بعدد جديد، بطلاق ثلاث طلقات جديدة. لماذا لا يهدم هنا ويهدم هنا؟ ما الفرق؟ قال لأن عودها إلى الزوج الأول غير متوقف عليه، الضمير يعود على نكاح الزوج الثاني، لا يتوقف على نكاح الزوج الثاني، فوجوده وعدمه سواء، بخلاف ما إذا كان اتصالها، زواجها يعني، بالزوج الآخر بعد استيفاء عدد الطلاق، فإنه يهدمه حينئذ يعني، وتعود له بما يملكه من الطلاق كالزوجة الجديدة. ليه؟ لأنها لا تعود إليه إلا عن طريق هذا الزوج، لا تعود له إلا بزوج آخر. هنا يتوقف عودها إليه على هذا الزوج، وفي الحالة الأولى لم يتوقف عوده إليها وعودها إليه على هذا الزوج. يبقى الفرق الحيوي، فرق المؤثر، فرق الأساس، فرق القوي، هو في أن الزواج الجديد، الزوج الجديد لم يكن متوقفا عليه عودها إليه في حالة ما لو طلقها طلقة أو طلقتين، وكان متوقفا عودها إليه عليه لو كان ثلاث طلقات. فلذلك يهدم في حالة الثلاث طلقات ولا يهدم في حالة الطلقة والطلقتين. أي سؤال إلى هنا؟ قال فإن طلقها زوجها، أي نجد طلاقها بنفسه أو بوكيله، أو علقه بصفة ووجدت تلك الصفة ثلاثا، طلقها زوجها ثلاثا أي معا أو مرتبا، ولو في أكثر منها كسبعين أو تسعين، وتقدم أنه لا يحرم جمع الطلقات الثلاث، والقول بحرمته ضعيف، وكذا الثنتين في حقي يا أستاذ قدير، مش كده، حط ورقة الله يسترك سامحك، في حق الرقيق، صلح النسخة لو كانت ناقصة عندك. يعني طلقها ثلاثا بانت منه، فلا تعود إليه إلا بأن تنكح زوجا غيره بخمس شرائط سيذكرها الآن. طلقها ثلاثا، تقصد إيه ثلاثا؟ يعني مرة واحدة في مجلس واحد، ولا يعني ثلاث طلقات مرتبة بعضها بعد بعض؟ تقصد ثلاث طلقات ولو في أكثر منها؟ يعني قال لا أنت طلق عشر طلقات، قال له في أي الأحوال طلق ثلاث طلقات، سواء كانت معا أو مرتبة، سواء كانت وحدها أو مضمنة في غيرها، كل ذلك يترتب عليه البينونة الكبرى التي لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره بخمس شرائط. مرة أخرى، ثلاثا أي معا، أنت قال هي طالق ثلاثا أو مرتبا، قال هي طالق، ثم بعد خمس دقائق هي طالق، ثم بعد يومين هي طالق مرتبة، ولو في أكثر منها كسبعين، قال لها هي طالق سبعين مرة، سبعين طلقة أو تسعين، السبعون والتسعون مضمن الثلاث، كل ذلك يقع فيه الطلاق بائنا بينونة كبرى. وتقدم أنه لا يحرم جمع الطلقات الثلاث، والقول بحرمته ضعيف، وكذا السنتين في حق الرقيق، وكذا السنتان عندك سنتان تمام كده، وكذا السنتان لأن السنتان إعرابها مبتدا مؤخر، فالسنتين خطأ، وكذا السنتان. نعم، مش ناوي ترفع إيدك قبل ما تتكلم؟ نعم تفضل. مش معانا وكذا السنتان، وكذا خبر مقدم والسنتان مبتدا مؤخر. نعم، مفيش مضاف محذوف غلط، لأن المضاف متى يحذف؟ لما يكون عقب عقب الواو. لو قال والسنتين يبقى يأتي معنى كلامك، يبقى لكن في كلمة كذا هو الشيخ بيسأل لهاش وجه صحيح لأن نقول حذف المضاف وكذا السنتين. نقول هنا هناك مضاف محذوف يقصد وكذا جمع السنتين، هذا غير صحيح، لأنك لو أردت أن تحذف تحذف بعد العاطف، فالذي منعنا من تخيل هذا العاطف وجود كذا هذه جملة سنتان مبتدأ مؤخر حقيقة سنتان كان في النسخة القديمة مرة أخرى كده غريب، يبقى سنتان مبتدأ مؤخر كذا جار ومجرور خبر مقدم، فنسختنا خطأ، النسخة القديمة صح، نسخة الشيخ سعد سنتان، وكذا السنتان في حق الرقيق مش الرق. حد لي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم. ولو قال لها في مجلس واحد هي أمخية طالب هي طالب يعتبر طلقة أكيد الطلقة الأولى يعتبر طلقة واحدة؟ يسأل بيقول قال لها هي طالب هي أنت طالب يعني أنت طالب أنت طالب أنت طالب، فبيسأل أنت طالق الثانية والثالثة تأكيد الأولى ولا ده إنشاء؟ يسأل عن السؤال بتاعك، يسأل عن إيه؟ أنت تقصد إيه بأنت طالق الثانية وأنت طالق الثالثة، تأكيد الأولى ولا إنشاء؟ الثالثة تأكيد للثانية، ولا ممكن يقصد إن أنت طالق واحدة أنت طالق اثنين والثالثة جعلها تأكيد للثانية، احتمال ممكن يكون يحتمل ان هو اراد بالاثنين الاخرتين تأكيد للاولى احتمال، ويمكن ان هو قصد الاولى والثانية والثالثة ان شاء ويكون نرجع طلاقا ثلاثا احتمال، يعني اطلق ان لم ينوي شيء الاصل عدم الوقوف يبقى يقع واحدة فقط. اي سؤال؟ ان كان حرا تقييد لقوله ثلاثا، وقوله إن كان عبدا تقييد لقوله أو طلقتين، ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان عبدا. ومثله المبعض، مثله الضمير في مثله يعود على إيه أحمد وكة؟ على العبد. ومثل العبد المبعض، إذن فالمبعض ما إعرابها؟ أيوة مبتدأ مؤخر، ومثله المبعض المبعض مبتدأ مؤخر، وينفع يكون خبر في شمال مثل مبتدأ والهاء مضاف إليه والمبعض خبر كله جائز. مغل في النكارة عشان إيه؟ تفضل. مغل في النكارة عشان إيه؟ إيه اللي خلاه مغل في النكارة؟ عشان هو من غير مغلة اللي هي مثل. لا مثل مش مغلة في النكارة، المغلة في النكارة غير، لكن مثل ليست مثل يعني شبيه، فالشبيه ليست مغلة في النكر. وقوله قبل الدخول، لا المغلة في النكر لا تتعرف بالإضافة إلى الضمير، ما هو عشان كده بيقول ما هو أصله علامة، بيقول زي ما دي أضيفت للضمير ومع ذلك لم تتعرف، إزاي خليتها أنت مبتدأ؟ بيعترض علي حضرته، بيعترض علي بيقول ازاي تخليها مبتدا وهي مغله في النكاره ولا ينفعها اضافتها للضمير، فلم تتعرف اضافتها للضمير، فرديت عليه عشان انا اعلم منه، قلت له لا هي مش مغله في النكاره، انا اعلم منه في الحته دي بس، هو اعلم منه في كل حاجه. ها

تتكلمش بعد إذن وانا قلت لك اتكلم تتكلمش اتكلم طور المسألة بس. فهو متزوج من أمة هو حر أو عبد هو متفرقش متزوج من أمة طلقها ثلاثا ثم اشتراها هي أمة اشتراها فهل يحل له وطؤها خلاص وبيقول له لا تحل لك حتى تنكح زوج غيره يعني لا تحل لا يحلك الزواج بها ولا حتى الوطء يبقى هي أمته ومع ذلك لا يستطيع أن يطؤها يحرم عليه أن يطؤها حتى تنكح زوجا غيره قبل التحليل يعني قبل أن يحللها زوج آخر يبقى لابد أن تتزوج بآخر بالشروط الخمسة التي سأذكرها الآن ما سؤالك إلا إعرابها إيه فعل مضارع ملزوم بلم وعلم عشان في إضغام طب هنقول إيه طب قول أنت انطق كده انطق كده لم يحل له هنقول إيه نوقف كده في حد بيوقف وسط الكلام يوصف كيف تنطق تحرك أو متحرك ما انا عشان كده حركتها احرك زعلان اسجل يبقى غلط طب ما نعمل ايه مالناش دعوه باللام له هي دعوه باللام بتاعت يحل يحل فيها اتنين لام صح مش لام مشدده واحنا مش هنوقف على نوصل ولو لو هنوقف مفيش مشكله لام يحل لكن في الوصل ماذا نفعل حل المشكله ماذا نفعل لام مشدده اتنين لام لا في الحالتين فيها اتنين لا بس يجوز التقاء الساكنين في الوقف ما هنقول الضالين ما هو ده ساكنين مفيش مشكله في الوقف مشكله في الوقف مش اسمه مد عرض السكون مد عرض السكون يعني التقى فيه ساكنين ده جائز لكن لا يجوز ان احنا نلتقي الساكنان في الوقف يبقى اعرابها يبقى كيف نقول في الاعراب لم تحل له فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم سكون العرض سكون الغير المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين هل نتخلص من التقاء الساكنين اللام المشددة دي عبارة عن لام ساكنة ولام أخرى ساكنة بسبب عروض الجزم التقى ساكنان يبقى لازم نحرك اللام التانية نحركها بإيه بالفتحة للخفة أو بالكسرة على الأصل أو بالضمة لما يكون في مجاور لم تحل له لم تحل له ليه حركنا بالفتحه كده رغم ان الفعل مجزوم بلام علامه الجزم السكون عشان التقاء الساكن اصلها تحلل كانت مفكوكه كده كنا سكننا لم تحلل له لكن الان معانا شده الشده معناها ان الحرف الاول ساكن الحرف الأول ساكن من أجل الإضغام، الحرف الثاني ساكن من أجل عروض الجذب. فالتقى ساكنة، يبقى لابد أن نحرك للتخلص من التقى الساكنة. لفعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجذب. يكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. محدش ينشغل بحسام. تتصل الفصل بتاعنا. تيجي متأخر، تشغل الطلبة. لازم اخدك بالصوت قبل ما تغلبني ودوم بالصوت قبل ما يغلبوني ها فهمت يا فارس ها الفرق ده مش ممكن يكون دليل الحنفية على ان المعنى النكاح اللي هو الوضع اي فرق اللي هو انها لا تحل له حتى بملك اليمين معنى لا يحل له وقوها ده يكون دليل الحنفية أن معنى النكاح معنى الوضع هنا في العقد سواء الضروب المسلمين مش فاهم يعملوا إيراد يعني مش فاهم هنا في هذا الفرع قلنا أنه لا يحل له وطوها لا بالنكاح ولا حتى بملك اليمين لأن الآن فرع فيها حتى تنكح زوجا غدا يبقى معنى تنكح يعني توطأ من زوجا غدا ده مش معنى آخر حتى يقطعها غير زوجا طيب الفرق ما بيقولش كده خالص ما بيتكلمش على كده خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص تمتحل له حتى تنكح. يا اخوانا احنا بنتكلم على ايه؟ على تنكح دي ولا على تحل دي؟ لان الفرع اللي معانا نتكلم على ايه؟ تمتحل له، فبنتكلم على تحل دي، فبنتكلم على تنكح دي. ردوا علينا. تحل ما حضرتك قلت لي على الحنفيه ليه وتقولي ده دليل الحنفيه في تنكح؟ اذا كان كل الكلام في تحل، وراح الشيخ بيقول لي على فكره لا تحل له لا بزواج ولا بملك يمين. حل يعني ايه؟ يعني لا يحل الوطن لا بزواج ولا بملك يمين. فقلت له قلت لي مش ده دليل الحنفيه في موضوع تنكح؟ للتعليم على دي نتكلم على للتعليل. لانه قال لتحريمها عليه حتى تنكح زوجا بيضا. طيب ده ديها شروط خمسه هتيجي دلوقتي. لكن كل الكلام يا سيد محمد لم تحل. راح الشيخ قال لي حتى لا تظن ان الكلام كله في الزواج، قال لي حتى لو كانت ملك يمين لا يستطيع ان ينكح، لا يستطيع ان يطائع. لم تحل له أي ولو بملك اليمين. فلو كانت زوجته فلو كانت زوجته أمة وطلقها ثلاثا ثم اشتراها قبل التحليل لم يحل له وطئها بملك اليمين. لماذا؟ لتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره كما هو نص القرآن الكريم. سؤال فتوى ابن تيمية في القيام للمصحف وجعله عند القبر. قلت في المسألة انها تنطبق على الحر والعبد، فهل يحل للعبد ان يشتريها فتكون له ملك يمين؟ نعم اذا كان مكاتبا. العبد لا ملك له اصلا، العبد وما ملك لسيده. متى يملك العبد؟ اذا كان مكاتبا. اذا كان مكاتبا يتصور ملك العبد في حال ما كان مكاتبا. بس انا ما قلتش كده، يعني انا بقول ايه؟ بقول يجوز ان يتزوج من أمة، سواء كان هذا الزوج حر او عبد، سواء كان هذا الزوج حر او عبد. فمعنى كده ايه؟ معنى انه ممكن يكون متزوجها وهو عبد، وممكن يكون متزوجها وهو حر. طب العبد دوت مش ممكن يتحرر؟ ممكن يتحرر، يعني مش الصوره اللي معانا اللي حضرتك بتقولي عليها، لكن الصوره اللي معانا ان عبد متزوج من أمة ثم تحرر العبد، طلقها ثلاثة ثم تحرر ثم اشتراها بملك اليمين، اشتراها الى ذات أمة اشتراها، فهل يحل له ان يطأها؟ لا. لماذا؟ لانها حتى الان لم تتحلل، لم تزوج من اخر. لكن لو ظللنا مع صورة العبدية انه لا زال فيها في عبوديته، لا يمكن ان يملكها الا اذا كان مكاتبا. ينفع يكون مكاتب، لان في الحالة المكاتبة له حق ان يشتري ويبيع، ومن ضمن شراء وتقليده للتجارة ان يملك اماء وعبيدا، فيتصور هذا. نعم تفضل. اشتراها صورة للملك، كيف يمتلكها؟ كيف؟ لا مش أمة، هي أصلا زوجته وطلقها ثلاثا، كان متزوجا من طلقها ثلاثا. هو الواحد بيطلق أمته، يعني لما أمته تزعله يروح مطلقها، يضربها يحررها يبيعها، لكن دي زوجته كان متزوجا من أمة. هو بقى حر او عبد قد وقد، فهو طلق الامه ثلاثا ثم لم تتزوج باخر حتى اشتراها. كيف اشتراها؟ انه صار هو حر، او هو اصلا حر، مش هو مش ملك يمين، ما كانتش ملك يمين، كانت زوجته كانت زوجته فطلقها ثلاثا. انت معانا ولا نايم؟ بقيت تاني ملك يمين. دي هي مش ملك يمين، دي زوجته. يبقى ملك يمين ازاي؟ يعني أمته دي زوجته. زوجته أمة بس مش أمته. لو كانت زوجته أمة بس مش أمته. أمة يعني عبدة يعني قنة بس مش أمته. إزاي تكون زوجته وأمته في نفس الوقت؟ في كده؟ في كده؟ لو كانت زوجته أمة مش زوجته أمته، لأنه ما ينفعش أصلا تكون زوجته وأمته في نفس الوقت. يلا نكمل. طبعا لا، طبعا لا، قطعا لا. طب ايه الشخص الاخر هو ماله؟ ليه زارت عمولكو؟ ليه مالك انا ومزوجها الاخر؟ وما انت متصور ان هيحصل ايه لما يجوزها واحد تزول عن الملكية ازاي؟ يملك ايه؟ يملك هذه الام المزوجة، ويملك عبد مزوج. حتى لو كانتش انا املك عبد وزوجت عبدي، في مانع؟ عبدي متزوج من واحدة ولا من اثنين وانا لازلت مالكا له، لماذا تزول الملكية؟ لماذا؟ عشان ما يجتمعش رجلان على امرأة واحد. ايه حكاية؟ فيش تعدد في النساء؟ فيش تعدد؟ في تعدد في الرجال؟ مفيش تعدد في الرجال؟ في تعدد في النساء؟ تقدم امر السيد. هو راضي بها، هو اللي راضي بها انها تتزوجها وهي ام؟ ما يتعارض بامر السيد لانه مالك. اما الزواج ده مش ملك. لو انت تتجوزوا الايمان اليمين دولت ولا ايه حكاية؟ معروض عليك كم امة؟ ها بعد ايه؟ هو التحليل بوطء السيد. طب احنا عندنا خمس شروط، انت قريت الدرس؟ طب احنا قريناه في اول ايه؟ قريت الدرس؟ طب الدرس بيقول ايه؟ ايه الشروط الخمسة؟ كلها؟ خلاص انا بسألك ايه الشروط؟ ايه الخمسة؟ من الاول، قصة عدتها من الاول، ها؟ تنكح، ان تنكح، تنكح، تنكح، تزوج مش ان يطأها سيدها. يبقى ان تتزوج باخر حتى تنكح زوجا غيره. كنتش عارف الدرس؟ القرآن بيقول كده، حتى تنكح مش حتى يطأها زوجها او سيدها. ده لو وطئت بنكاح شبهة ما ينفعش برضه. نعم. مالك ايه؟ يعني واحد لا يحررها الاول انت تزوجها، ما ينفعش يتجوزها وهي امة، وهي امته وهو مالكها، ما ينفعش يتجوزها. مش هو يتجوزها فتتحرر، لابد ان يحررها ثم يتزوجها، يجعل عتقها مهرها. مش معروض عليك ايه بالظبط؟ فهمني. طيب تعالى بعد الدرس كده فهمني ايه اللي انت معروض عليك وانا انصحك ان شاء الله. ها ايه تاني؟ حتى او الا بعد وجود خمس شرائط. شرائط جمع شريطة مؤنث، فلذلك ذكر العدد الا بعد وجود خمس شرائط. وفي بعض النسخ الا مع وجود خمسة اشياء فانث، لان الاشياء جمع شيء مذكر فانث، لان الاعداد من ثلاثة الى عشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. يبقى خمس شرائط او خمسة اشياء اي في المدخول بها. اما في غيرها، في غير المدخول بها، فلا يتوقف على الاول منها. الاول هو ايه؟ انقضاء العدة من الاول المطلق، انقضاء عدتها منه اي المطلق. لو كان غير مدخول بها لا نحتاج الى هذا الشرط، لان المطلقة قبل الدخول لا عدة لها. اما في غيرها اي في غير المدخول بها فلا يتوقف على الاول منها من الخمسة، لانها اي المدخول اي غير المدخول بها لا عدة عليها. عليها كده النسخة القديمة، عليها لا عدة عليها. وانما توقف لماذا توقف الحل، لماذا توقف الحل على هذه الاشياء؟ انها تتزوج من اخر، مش بس فقط يعقد عليها، ده كمان يدخل بها. لماذا؟ قال إن وإنما توقف حلها له للمطلق الذي طلقها ثلاثة،

هذا شرط فاسد لأنه ينافي مقصود النكاح. أصل النكاح مبني على الدوام لا على الوقتية واللحظية، أصله مبني على الدوام، فشرط يقيده في أثناء اللفظ هذا مضاد لأصل النكاح فيفسد العقد بالكلية. كما لو شرط أو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو فلا نكاح بينهما، يعني ينفسخ طلق أو ينفسخ، لا نكاح. الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى لا بد أن يطلق، الصورة الثانية ينفسخ تلقائيا. هذا الشرط قال فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل. يفسد النكاح يعني لا نكاح أصلا، يبقى لم يقع نكاح، بحيث أنه لو حصل وط على هذا النكاح الفاسد لا عبرة به لأنه لا نكاح أصلا، فكأنه وط شبهة. عدنا إلى وط الشبهة، إذا حصل نكاح فاسد بوجود هذا الشرط الفاسد، ولو حصل وطء فعلا بعد هذا النكاح الفاسد فهذا يسمى وطء شبهة لأنه لا نكاح أصلا، لم يحصل نكاح، لا نكاح في الصورة. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، باعتبار ان الزوج المطلق في الاغنى هو اللي بيذهب الى هذا الرجل ويقول له لو سمحت افعل هذا ويشترط عليه هذا، فهذا هو المحلل له، هذا هو المحلل له. قال: بخلاف ما لو تواطؤوا على ذلك، اتفقوا فقط قبل العقد ولم يحصل في صلب العقد، ثم عقدوا من غير شرط، يعني من غير نص، من غير كلام في صلب العقد. سؤالي أن يطلق، يعني يطلق فعل بطل، لكن التوقف مش في الوقت. يعني مش في الوقت، يعني ما يعني لا اتفقوا مجرد يعني لا، ولو اتفقوا ما يصحش التحليل. يبقى ايه اللي هيفيد التواصل؟ التواصل هيفيد في ايه؟ لا هو مش احنا قلنا ان التواصل هنا على الكره، يعني يصح التحليل لو تواصل. طواطهم يبقى في الطلاق ولا في الوقت؟ الطلاق؟ يعني يطواطوا على الوقت، على الطلاق؟ لكن الوقت ده لابد منه. ايه اللي هيفيده؟ طواطوهم على انه ما يحصلش الوقت، ايه اللي هيفيده؟ هيفيد ايه؟ هيفيد ان فساد النكاح يحصل تحليل. وده هو عايز ما يحصلش تحليل ولا عايز يحصل تحليل؟ هو عايز يحصل تحليل. يبقى ايه اللي استفدناه؟ لكن التواطؤ في شيء مفيد، ان احنا يا ابن الحلال بعد الوقت تطلق. هو ده اللي هيفيد. هو السؤال ده يعني ما لو توافقت على ذلك يعني الطلاق. قولا واحدا مش محتاج سؤال. ايه اللي هيفيد لو تواطؤوا على غير كده؟ هيتواطؤوا ليه؟ ايه اللي هيستفيدوه من التواطؤ؟ هو لا. ايه اللي يعود عليهم؟ طيب خلاص مش هيحصل وطء. وحصل العقد وما حصلش وطء وطلق وانتهت العده، ترجع الاول؟ ترجع؟ طب ايه الفايده في التواطؤ؟ ان هو ممكن يظن ان التوقف ان ده صحيح يعني مجرد عقد، يعني يظن التحليل مجرد عقد. يبقى هيفيدنا في ايه؟ مش هيفيدنا في حاجه. ظنهم او عدم ظنهم لا يفيدنا في شيء، اللي هيفيدنا ان هم يتواطؤوا على انه يحصل وقت ثم يحصل بعض الطلاق. هرد عليك. سينما سينما والافلام. مجرد العقد يعني يحصل مشكلة. يحصل نعم، بس ما يفيدش حاجه، مش محتاج يضمنه هنا معاه لانه مش هيفيد حاجه. هو نص واشترط ان لابد من الوطء والاصابه، لابد من الدخول والاصابه. عايز ايه؟ يقسمون ليه؟ ايه الاسم اللي في الموضوع؟ هو الشيخ حسام عايزهم يرجعوا لبعض. الرحمه، الشيخ حسام عايزهم في رحمه عنده، ده حاجة جميلة أو ده حاجة نبيلة، شيء نبيل. يبقى سمون على النبل. أعمل لك أعمل إيه؟ أخوك رحيم وأنت مش رحيم، أعمل إيه؟ تيكون في الاثنين. طريقة الدرس؟ الدرس بيقول انه ما يضرش، يطأها في الحيض، يطأها في الاحرام، يطأها وهو مظاهر منها قبل كم زين واحد كل دوت ينتج التحليل مع الحرمة. لأن الوطء حتى في الحيض اللي هو الوطء المحرم ده، الوطء حتى في الإحرام اللي هو الوطء المحرم، الوطء حتى قبل أن يكفر عن الظهار وهو وطء محرم، كل دوت ينتج التحليل. لأنه حتى تنكح زوجا غيره وقد حط، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وقد حط. يعتد بذلك. يلا نشوف اهو، واحدة راحت اتجوزت واحد من غير اذن ابويها، الزواج صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طيب وهي آثمة ولا مش آثمة؟ آثمة. طب الزواج الصحيح اللي هي آثمة فيه او هو، بلاش هي بلاش عشان تقولوا الحنفية ومش حنفية، خلينا على الشافعية. هو راح على الشافعية وتزوج من امرأة بغير اذن والديه، بغير رضا والديه، الزواج بالشروط والأركان، الأركان الخمسة بتاعتنا ولا الشروط كلها متوفرة، فتزوج امرأة بغير إذن بغير رضا والديه، وهو عاق في ذلك لوالديه، هو آثم في ذلك ولا غير آثم؟ رد يا حسين. آثم. الزواج ده الذي توفرت فيه الشروط والأركان صحيح ولا لا؟ غير صحيح. يترتب عليه آثاره ولا لا؟ فالشريعة الغراء ترتب الآثار على عقوقه لوالديه؟ لا، السؤال غلط. العقوق له مردوده وله آثاره التي هي غضب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله في الدنيا وعقوبة في الآخرة إن لم يتب، أو لم يتب عنه الله سبحانه وتعالى ويعفو عنه، لكن العقد من يسمى بأركانه وشروطه فالسلام عليه آثار من نقول عليه إيه؟ اي سؤال؟ نعم. على مال برضو داخل في الخلاف اللي بين الفقهاء، هل لو على مال او على غير مال داخل في الخلاف. عندنا ما اشترطش ان يكون بمال ولا غير مال، ما دام لم يتم في العقد، العبرة كله عندنا بالفاظ العقد، هل تم فيه في العقد في صلب العقد الفاظ للوقتية والتأقيت ولا لم يتم؟ هذا الشرط دخل في صلب العقد ولا لم يتم؟ ما دام ما دخلش يبقى جائز مع القرار، سواء تم بتوافق بمال او بغير مال. ما الحلال؟ نعم. يجعلها مهنة حلال والمال حلال، والكبار كانوا بيفعلوا ذلك، كبار يفعلون، نسبوا ذلك للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وصلى الله على جده، نسبوا ذلك له، وقالوا ان هذا كان يفعله ايضا الحسن البصري، وقالوا ان كان يفعله داود الظاهري وافتى به، لانه يعيد الاسر الى بعضها البعض رحمة. يعني هم اشترطوا الوطء، الذين كانوا محددون اشترطوا الوطء عند الجميع، الوطء عند جميع المسلمين. والثالث دخوله الى اخره، الى اخر وقت ماذا قال في الخارج؟ دخوله اي الغير بها واصابتها، الماتم قال دخوله واصابتها، راح المحشي قال ايه؟ والثالث دخوله، قال هو مستدرك، مستدرك يعني نخطئ فيه الماتم، مستدرك عليه يعني لا حاجه له، يعني نعيب عليه انه قال هذا لانه قال اصابه، فلماذا قال دخوله؟ قال لان المدار على الاصابه، الدخول معناه أنه زف إليها وزفت إليه، دخول معناه أنهما أغلق عليهما باب واحد، حصل الدخول، مش معناه الإيلاج، مش معناه الإصابة. طيب يبقى مش لازم كلمة الدخول، لأن المعول على الإصابة، لا داعي لكلمة دخول لأن التعويل ليس على الدخول وإنما على الإصابة، فنكتفي بكلمتك الإصابة، إصابتها. هو مستدرك لأن المدار على الإصابة وهي المرادة بالدخول، فعطفها اللي هي الإصابة يعني، فعطفها أي الإصابة عليه أي الدخول للتفسير. وجعل المحشي البرماوي الواو بمعنى مع، دخوله وإصابتها،

ووطئها في أثناء عدتها من وطئ الشبهة. الوطء حرام والتحليل حاصل. أو محرمة بنسك وقلب نسك حتى يعم نسك العمرة أو نسك الحج في أثناء الإحرام يحرم عليه أن يطأها سواء كان هو محرما أو كان حلالا. فدمت هي محرمة يحرم عليه أن يطأها سواء كان هو محرما أو حلالا. فارتكب الحرام ووطئها حال إحرامها بعمرة أو بحج الوطء حرام ويحصل به التحليل. أو كان محرما بنسك هو محرم وهي محرمة أو حتى حلالا هي حلال فوطئها فالوطو حرام ويحصل به التحليل. أو صائما سواء كانت هي طائمة أو كانت مفطرة فوطئها حال كوني هو طائما فالوطو حرام ويحصل به التحليل. قال فيصح التحليل. يصح التحليل بأن نفرق العقلية الفارقة يا حسام. العقلية الفارقة يا حسام فرق بين الحرام والصحة. باع بعد الأذان باع أو اشترى أو آجر أو شارك أو عقد بعد الأذان الثاني يوم الجمعة العقد حرام والبيع حرام العقد صحيح إذا توفر فيه شروط الأركان وهكذا. صلى في ثوب مقصوب صلاته حرام ولكنها أدخلت الفرض عن ذمته وهكذا. فرق بين الاثنين. فيصح التحليل ليه؟ لوجود الشروط. وإن كان الوضع حراما. قال ويشترط في تحليل البكر الافتضاض فض الغشاء. مرأت ايه؟ صرفت ايه؟ حائضا بالتليفون يعني زي المغلوطة؟ اه بلاش حائضا يعني نسخة تانية حائضة خلاص سهلة دي حائضة او حائضا واحد. طيب ويشترط في تحليل البكر الافتضاض فلا بد من ازالة البكارة ولو غوراء. غوراء يعني غشاء الغشاء عميق في الداخل. لا بد من الافتضاض لا يكفي مجرد الوطء. هذه من الزيادات المهمة التي لم يذكرها الشارح والماتن. لا يكفي مجرد الوطء الخالي عن الافتضاض إن كانت ذكرا. ذكر الغشاء ما لازال موجودا لا بد أن يفتض. إزاي بكر وهي مطلقة ثلاثا؟ إزاي بكر وهي مطلقة ثلاثا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ علي غير مسؤول بها او مسؤول بها مسؤول بها ولم تفض بكارتها بأثناء بكر مر عليه يبقى غير مسؤول بها مطلقة ثلاثا في مانع. طلقة ثلاثا وهي بكر في مانع غير مسؤول بها في مانع. استغرب ليه طلقها ثلاثا وهي مجرد ما عقد عليها طلقها ثلاثا قبل ان يدخل به في مانع خلاص لا ترجع اليه الا اذا تزوجت بزوج اخر او دخل بها ولم يفض بكرتها تسمى في الشرع بكر تسمى بكرا. التحليل لا يحصل الا بفض غشاء البكر ولو غورا فده شرط. ويشترط في تحليل البكر الافتضاض فلا بد من إزالة البكارة ولو غوراء ولو كانت غوراء. نعم يا حسام عايز ايه؟ كيف ايه؟ نعم هم الاثنين قالوا ان احنا كنا نايمين وحصل كده وبعدين صحينا بعد ما حصل الادخال صحي خلاص صحي لقى نفسه في هذا الوضع ايه ليه. ولو حصلت نحكم عليها بايه؟ نفس المشكلة المتكررة من حسين. لو حصلت نحكم عليها ولا مفيش حكم في الشريعة ما نجيبهاش ليه مكسوفين. حدث ايه وهما نائمان ايوه أردت أن أعتقد أن أحد الأمور أو التاريخ

والإذن نطقا وافتراش القنة ومدة الزفاف واختيار رد بعيب بعد وطئ الشاري تصدق في الحيض نفي الرجم إذا زنى المفعول فهم فافهم نظمي. مرة أخرى شكل لو سمحت. الدبر مثل القبل في الإتيان للحل والتحليل والإحصان وفيئة الإيلى ونفي العنة والإذن نطقا وافتراش القنة ومدة الزفاف واختياري رد بعيب بعد وطئ الشاري تصدق أنا آسف تصدق غلط تصدق في الحيض نفي الرجم إذا زنى المفعول فافهم نظمي. وفي نسخة أخرى فاحفظ نظمي. هذه فروق بين الوطن في القبل والوطن في الدبر. أولا هذه الأبيات الأربعة من بحر ارفع يدك ويضا الرجل مستفعل مستفعل مستفعل ست مرات. الدبر بسكون الباء للضرورة وإلا هو فالدبر. والقبل أيضا بسكون الباء للضرورة وإلا هو فالقبل. الدبر مثل القبل في الإتيان. إتيان القبل مثل إتيان الدبر إلا فيما سيأتي. يترتب عليه نفس الأحكام إلا فيما سيأتي. أولا الحل لا الحل. فالإتيان في الدبر حرام والإتيان في القبل حلال. طبعا للزوجة أو للأمة. وإلا فالإتيان في القبل والإتيان في الدبر لغير الزوجة والأمة حرام. الكلام على الزوجة والأمة يعني. فالإتيان في القبل حلال والإتيان في الدبر حرام. وعندما نقول حرام معناه الإيلاز. إيلاز ولو جزء صغير من الذكر. أما بعدم الإيلاز فلا حرمة. الاستمتاع بالدبر من الخارج لا حرمة فيه. لكن الدخول ولو أدنى شيء من الذكر حرام كبيرة من الكبائر. طيب لا الحل اثنين والتحليل اللي هي معانا الآن. لا يترتب على الإيلاج في الدبر التحليل ويترتب على الإيلاج في القبل التحليل. يبقى الزوج الثاني إذا طلقها بعد أن نكحها نكاحا في عقد صحيح ووطئها في الدبر وانتهت العدة لا يحصل التحليل فلا تعود لزوجها الأول. لماذا؟ لأنه لم يحصل وطئ في القبل. ثلاثة الإحصان. لا يترتب على الوطئ في الدبر الإحصان ويترتب على الوطئ في القبل. وسيئة الإيلاء اللي هي الدرس القادم إن شاء الله. الإيلاء متى يحصل بها الفيئة؟ آل من زوجته أقسم ألا يقربها مدة أربعة أشهر أو أكثر يسمى موليا في الشريعة. فإن فاء فإن الله غفور رحيم. كيف يفيء إلى الصواد بأن يعود فيطأ زوجته؟ يطأها فين؟ في القبل لا في الدبر. فيحصل الفيئة بالوطئ في القبل لا في الدبر. فإذا وطئ في الدبر لا يحصل الفيئة ويظل موليا ويظل مرتكبا للحرام ويبقى عليه أن يطأ قبل انقضاء المدة أو بعد انقضائها وإلا طلق. وفيئة الإيلاء ونحذف الهمزة للضرورة. وحتى هو مش ضرورة لأن كل ممدود يجوز تسهيله. الإيلاء الإيلاء صحراء صحراء سماء سماء. لكن هنا لا نحتاج إلى الهمزة من أجل الشعر. ونفي العنة. المرأة ذهبت للقاضي وقالت له يا حضرة القاضي أريد الطلاق من أجل الضرر. قال لها خير في إيه؟ قالت الرجل عنده عنة يعني إيه؟ يعني غير قادر على الجماع بسبب ضعف الآلة أو ضعف العقل الذي يمنع من انتشار الآلة. ذكره لا ينتشر إما لضعف في الذكر وإما لضعف في العقل يمنعه من الانتشار. طيب بس ده حصل منه وطئ في الدبر. قال له يا حضرة القاضي أنا ليس عندي عنة. ما الدليل على ذلك؟ قال أنا وطئتها في الدبر. الوطئ في الدبر لا ينفي العنة لكن الوطئ في القبل ينفي العنة. فإن كان وطئها ولو مرة في القبل

في الحيض يستحب له أن يتصدق بدينار إن كان في إقبال الحيضة وبنصف دينار إن كان في إدبار الحيضة. فلو كان قد وطئها في قبلها نصب عليه الأحكام المذكورة، دينار في إقبال الحيضة، نصف دينار في إقبال الحيضة. أما الوطئ في الدبر رغم أنه حرام إلا أنه لا يترتب عليه ذلك، خلاص ده الوطئ في القبل. في الحيض حرام ويترتب عليه استحباب لا وجود، استحباب التصدق بدينار في إقبال الحيضة يعني في شدة الدم، وفي نصف دينار في إقبال الحيضة أي في قلة الدم وقرب انتهاء الحيضة. أما الوطء في الدبر مع كونه حراما فلا يترتب عليه هذه الشعيرة أو هذا الاستحباب الموجود في الوطء في الحيض في القبل. مش فاهم لو وطئها في الحيض يترتب عليه احكام اسمها استحباب التصدق، طب وطئها في الدبر ما يترتب عليه التصدق؟ تصدق بالحيض فرق، يتكلم على الفروق الان، في فروق بين الوطئ في القبل والوطئ في الدبر. من ضمن الفروق موضوع التصدق في الحيض، في القبل في تصدق في الحيض، في الدبر ما فيش تصدق. نفي الرجمي، نفي الرجم حتى يثبت زناه الذي يترتب عليه الرجم او الجلد لابد ان يكون في القبل لا في الدبر، فان وطئها في القبل صار موصوفا بكونه زانيا يترتب على ذلك الاحكام الزنا. فان كان وطئها في القبر في الدبر لا يكون محصنا ولا يترتب على ذلك الرجم. الاحصان مر علينا، الان بتكلم على حكم اخر، هل يرجم او لا يرجم؟ ان كان وطئها في الدبر لا يرجم، ان كان وطئها في القبل يرجم. لذلك قال اذا زنى المفعول، المفعول يقصد بالمفعول هنا المرأة الموطوءة في الدبر، يقصد بالمفعول المرأة الموطوءة في الدبر. فإذا زنى بامرأة بمعنى أنه وطئ في الدبر فلا رجم. تفهم أو تحفظ النسخة الأخرى نظمي. أي سؤال؟ الرجم كان على الرجم طبعا يعذر أو يعذر. نعم. مدة الزفاف، امرأة تزوجها الرجل وهو متزوج بأخرى، فمن السنة أن يخصها بأيام. إذا أراد أن يقسم، يخصها بأيام، كم يوم؟ 3 للسيد، 7 للبكر. هذه المرأة التي تزوجها كانت متزوجة قبل ذلك، تزوجة من رجل، الرجل في أثناء الزواج لم يطأها في قبرها وإنما وطئها في دبرها. هذه المرأة التي تزوجها الآخر هل يقسم لها 7 أيام ولا 3 أيام؟ إن كانت قد وطئت في الزواج الأول في الدبر فقط فيقسم لها 7 أيام كالبكر، إن كانت قد وطئها في القبر فيقسم لها 3 أيام لأنها صارت سيدة. لا مش على العقد، على البكارة والسيوبة، ترتب على البكارة والسيوبة لا على انها عقد عليها او لم يعقد عليها. بيسأل بقى ايه، طب دي الفروق، طب ايه الحاجات اللي بنشترك فيها؟ مر علينا بس انت ما بتذكرش للأسف، مر علينا في الفصل اللي احنا فيه ان الراجعة، الفصل اللي احنا فيه الراجعة لا تكون الا بعد الطلاق، خلاص الطلاق ده بيكون بعد الدخول فيترتب على ذلك العدة، فان كان قبل الدخول لا عدة. طيب حضرتها ادخلت منيه المحترم، حضرتها ادخلت منيه المحترم فصارت تعامل معاملة المسؤول بها، فلو طلقها بعد استدخال المنية المحترم فلها عدة ولها رجعة.

بأن القصد التنفير، شوف مستصحب ازاي مع التنفير بيأثر عليه هذا الفكر في كل منتوجه في كل أحكامه وفروعه. قال وهو حاصل، وهو أي التنفير حاصل في الطفلة دون الطفل، فتروح وتدعي أو تريد أن تتحلل بالطفل، الطفل يحصل له تنفير يبقى لا يحصل به التحليل، لكن الطفل يحصل بها التنفير، بمعنى أن الزوجة نفسها طفلة، طلق زوجة ثلاثا طفلة فراحت فتزوجت من آخر فوطئها حصلت الشروط الخمسة، يحصل به التحليل لأنه يحصل به التنفير. زوجته أو التي كانت زوجته مطلقته وطئت من قبل آخر وهي طفلة، تنفير حاصل، طفلة أو غير طفلة التنفير حاصل، لكن أن يطأ مطلقته طفلة طفل هذا لا يحصل به التنفير، فلذلك لا يعول على وطئ الطفل الذي لا يمكنه جماعه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ كل المنظومة قائمة على التنفير. والرابع أي من الشروط الخمسة بينونتها منه، اللي هو من الزوج الجديد يعني، أي إما بالطلاق الثلاث أو بخلع أو بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي. والخامس انقضاء عدتها منه، من الزوج الجديد. ليه اشترطنا الشرط الخامس؟ ما اكتفيناش بالبينونة. قال أي لاستبراء رحمها من وطئه. ليه؟ هو ممكن يكون في حاجة فإنه يحتمل علوقها منه، وإن لم ينزل لاحتمال سبق المني ولم يشعر به، يعني ممكن يكون لم ينزل في بعد الإدخال، بعد العلاج لم ينزل، ما حصلش إنزال، لكنه قبل العلاج حصل سبق مني، سبق المني نزل قبل أن يولد المني وسبق إلى رحمها، يعني هو ما ترتبش نزول مع العلاج لكن حصل سبق قبل العلاج وتسرب إلى رحمها يترتب عليه أحيانا الولد، فلا بد من الاستبراء مرة أخرى. والخامس انقضاء عدتها منه، لماذا؟ ما العلة؟ قال لاستبراء رحمها من وطئه، فإنه يحتمل علوقها منه وإن لم ينزل باحتمال سبق المني ولم يشعر به. فإذا آخر شيء في الفصل، فإذا تكلم على الحكم الذي تكلمنا عليه سابقا موضوع المعاشرة، إن الرجل طلق امرأته وقبل أن يرجعها عاشرها معاشرة الأزواج، ما الذي ترتب على هذا من أحكام ذكرناه وهو الآن يفردها بفائدة جميلة محصورة. قال فائدة خبر المبتدأ محدود تقديره هذه فائدة، مثلا يعني معاشرة الأزواج كالرجعية في ستة أحكام، نقطتان: واحد لحوق الطلاق لها، اثنان وجوب كلاهما صحيح سكناها، ثلاثة وأنه لا يحد بوطئها، أربعة وليس له تزوج من يحرم جمعها معها، خمسة ولا تزوج أربع سواها، ستة ولا يصح العقد عليها حال المعاشرة. وكالبائن في تسعة أحكام: واحد أنه لا يصح رجعتها، اثنان ولا توارث بينهما، ثلاثة ولا يصح منها إيلاء، أربعة ولا ظهار، خمسة ولا لعان، ستة ولا نفقة لها، سبعة ولا كسوة، ثمانية وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة، تسعة ولا يصح الخلع منها. إزاي؟ بمعنى أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا عوض. وإذا قال بعضهم ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه. نعود للفائدة من أولها. فائدة: المعاشرة معاشرة الأزواج كالرجعية، أعربي. المعاشرة معاشرة الأزواج كالرجعية، أعربي. ارفع يدك. نعم، لا رفعت ايدك، انا شفت ايدك مرفوع بتلكك،

فعل معرض. ايه فعل المعرض؟ فعل مضارع. فعل معرض فعل مضارع، لان الافعال الماضي والامر مبنيان. فالشعب يقول ما انت بالحكم ال ترضى حكومته، ما انت بالحكم الذي ترضى حكومته، ما انت بالقاضي الذي ترضى او يرضى قضاؤه، الحكومة بتاعتك مش مرضية عندنا، ما انت بالحكم ال ترضى. الف ولام موصولة بمعنى الذي، وصلتها ليست صفة صريحة وانما فعل مضارع معرب الافعال، وكونها ده قليل، وكونها صلة ال بمعرب الافعال قل، هذا قليل. هذه مش أداة تعريف يا ناس، يا ناس هي دي أداة تعريف، دي اسمها ال الموصولة. ال دي انواع، ال موصولة وال تعريفية وال ابتدائية. يعني ايه فالعهدية، الجنسية، الزائدة، فأنواع دي مش تعريفية. فليس كل سوداء، سوداء اللحم عندكم اسود، ليس كل سوداء فحمة، وليس كل حمراء لحمة، وليس كل بيضاء شحمة. فمش كل الألف واللام تعريفية، وبلاش تركب وتبيه الزحمة. نعم. قال هنا المعرفة وليست ايه؟ هنا قال المعرفة وليست معرفة. يا سيدي يا سيدي، بيقول لك قال هنا معرفة وليست معرفة. يا سيدي حاجة تخلي الواحد ما يجيش تاني الدرس ده. فإذا المعاشرة معاشرة الأزواج كالرجعية في ستة أحكام، نقطتان، لحوق الطلاق لها، يلحقها الطلاق، ووجوب سكنها، ده قلناه في الدرس قلناه سابقا ان كنتم تذكرون، ويجب السكن عليها. يبقى حضرته اطلقها وفي اثناء العده وبغير ان يرجعها عاشرها معاشره الازواج، سواء وطي او لم يخط. معاشره الازواج ده شيء عام، بمباشره، بتقبيل، بضم، بوطي، باي شيء، عاشرها معاشره الازواج. ينتهي الثلاث اشهر فلا رجعه بعد ذلك، لكن يلحقها الطلاق ويجب السكن حتى المفارقة، مفارقة الأبدان. وأنه لا يحد بوطئها، وطئها أهو، يبقى داخل معنا الوطئ أهو، يبقى القيد اللي كان عامله صاحب الإقناع يا حضرة المحترمة، القيد اللي كان عامله صاحب الإقناع قيد غير صحيح، لأنه حتى لو وطئها يبقى لا يحد بوطئها. ليه؟ للشبهة، للشبهة، لأن عندنا مذاهب بتقول إن يجوز الرجعة بالفعل، والحدود تدرى بالشبهات، وأنه لا يحد بوطئها، وليس له تزوج من يحرم جمعها معها، طول ما هو معاشرها مفيش مفارقة بالأبدان يبقى يحرم عليه، رغم أن العدة انتهت، رغم أن القصد الثلاث أشهر انتهوا، قال لا، العدة بتاعتها لا تبدأ إلا بعد مفارقة الأبدان، ولذلك لا يجوز له أن يتزوج عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها وهو لا زال يعاشرها. ولا تزوج، تزوج الثاني دي معطوف على تزوج الاولى، ليس له تزوج اربع سواها، لانه كده هيكون جامع من خمسه، يعني طوال ما هو معاشرها معاشره الازواج ولم يتفرقوا بالابدان ليس له ان يجمع اربع سواها. ولا يصح العقد عليها حال المعاشره، انتهت الثلاث اشهر فلا رجعة له، خلاص انتهت ثلاث اشهر او ثلاث اقراء فلا رجعة له، لكنه لازال معاشرها وانتهت الرجعة، طب يعقد عليها؟ قالوا لا، لا تعقد عليها الا لما تفارق، حال المعاشرة لا عقد، يبقى لا رجعة ولا عقد الا اذا فارقها. وكالبائن، يبقى المعاشرة معاشرة الازواج كالبائن في تسعة احكام. واحد، انه لا يصح رجعتها، ده كان صلب الباب بتاعنا والفصل بتاعنا. ولا توارث بينهما، ولا يصح منها إيلاء، يعني لا يلحقها إيلاء ولا ظهار، ولا يستطيع أن يلاعنها، إذا أتت بولد لا يستطيع أن ينفيه، ولا يتهمها بالزنا، ولا نفقة لها،